السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب ليس المؤمن بالطعان. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثني محمد بن عبيد الكندي الكوفي عن أبيه قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: لعن اللعانون. قال مروان: الذين يلعنون الناس. قول علي رضي الله عنه: لعن اللعانون، أي الذين يلعنون الناس ويتخلقون باللعن. والمعنى أن من كان متخلقا باللعن ومستديما له فإنه سيلعن خلقا ليسوا أهلا للعن، فيرجع لعنه عليه، ويكون بذلك قد جلب على نفسه اللعنة. قال مروان، وهو أحد رجال الإسناد: أي الذين يلعنون الناس. يبين أن المراد بقوله اللعانون أي الذين يلعنون الناس فيعود لعنهم عليهم. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب اللعان. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء. قوله رحمه الله: باب اللعان، فيه التحذير من خلق اللعن، وبيان أن المؤمن لا يتخلق بهذا الخلق، فليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، أي ليس المؤمن متخلقا بهذين الخلقين، بل هو حذر منهما بعيد عنهما. ومن كان لعانا فإنه ليس أهلا لأن يكون شهيدا يوم القيامة، ولا أهلا لأن يكون شفيعا للناس يوم القيامة، ولا أهلا لأن يكون صديقا. فهذا الخلق ينزل بالعبد عن هذه الرتبة ويحطه عن هذه المنزلة، وهي أن يكون شهيدا أو يكون شفيعا أو يكون صديقا. قوله صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء، والمراد بالشهادة أي الشهادة للناس يوم القيامة، لأن الأنبياء والكمل من عباد الله من أهل الإيمان يكونون شهداء للناس يوم القيامة، وأيضا يكونون شفعاء لهم يوم القيامة، أي يشفعون للناس عند الله، حيث يشفعون لمن استحق دخول النار بسبب بعض الذنوب ألا يدخلها، ويشفعون لمن دخلها بسبب بعض الذنوب أن يخرج منها، فهم شهداء يوم القيامة بالإخبار عن الناس بالخير، وأيضا شفعاء لهم عند الله يوم القيامة، وذلك بالشفاعة لهم بالخير. أما الطعان واللعان فلا يكون شهيدا ولا شفيعا يوم القيامة، أي ليس أهلا لأن يكون كذلك يوم القيامة، لأن الإنسان الذي لم يسلم الناس من لسانه في الدنيا لا يكون شهيدا للناس بالخير ولا شفيعا لهم عند الله يوم القيامة، لأن الشهادة هي من باب الإخبار، والطعان لم يخبر عن الناس في الدنيا بالخير وإنما أخبر عنهم بالشر، والشفاعة هي من باب الدعاء للناس بالخير، واللعان لم يدعو للناس بالخير بل دعا عليهم بالشر. فمن كان في الدنيا طعانا لعانا فإنه لا يصلح أن يكون يوم القيامة شهيدا ولا شفيعا لهم. وللإمام ابن القيم رحمه الله كلام جميل تعليقا على هذا الحديث وبيانا لمعناه، قال رحمه الله تعالى: فإن الشهادة من باب الخبر، والشفاعة من باب الطلب، ومن يكون كثير الطعن على الناس وهو الشهادة عليهم بالسوء وكثير اللعن لهم وطلب السوء لهم لا يكون شهيدا عليهم ولا شفيعا لهم، لأن الشهادة مبناها على الصدق، وذلك لا يكون في من يكثر الطعن فيهم ولا سيما في من هو أولى بالله ورسوله منه. والشفاعة مبناها على الرحمة وطلب الخير، وذلك لا يكون ممن يكثر اللعن لهم ويترك الصلاة عليهم أي يترك الدعاء لهم. مشيرا رحمه الله تعالى إلى أن بعض الناس قد يلعن ويطعن في من هم خير وأصلح منه وأعبد لله منه، ومع ذلك لا يسلمون من طعنه ولعنه. وقد قال مالك بن دينار رحمه الله: كفى بالمرء شرا ألا يكون صالحا وهو يقع في الصالحين، رواه البيهقي في شعب الإيمان. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا. قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا، أي من كان متخلقا باللعن مكثرا منه فإن تخلقه به وإكثاره منه يهبطه عن الصديقية، لأن الصديقية رتبة علية ومنزلة رفيعة، وقد ذكرها الله سبحانه في القرآن بعد رتبة النبوة، قال تعالى: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فكثرة اللعن تحط الإنسان عن المراتب العلية والمنازل الرفيعة وتؤدي به إلى ضعف الإيمان ونقصه. قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا، لأن هذا يتنافى مع هذه الرتبة، فالصديق الذي بلغ هذه الرتبة العلية من الدين والمنزلة الرفيعة فيه ليس لعانا، بل في قلبه رحمة للناس وحب خير لهم ودعاء بالخير لهم، وليس عنده دعاء عليهم بالطرد من رحمة الله وبالغضب ونحو ذلك. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي ظبيان عن حذيفة رضي الله عنه قال: ما تلاعن قوم قط إلا حق عليهم اللعنة. قول حذيفة رضي الله عنه: ما تلاعن قوم قط إلا حق عليهم اللعنة. التلاعن مفاعلة تكون من طرفين، بمعنى أن كل طرف يلقي على الثاني اللعن، أي ما أصبح قوم يتبادلون اللعن وكل واحد من الطرفين يلعن الآخر إلا حق عليهم اللعنة، أي حلت عليهم اللعنة، لأنهم دعوا على أنفسهم بذلك وجلبوا ذلك لأنفسهم بتبادلهم اللعن. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من لعن عبده فأعتقه. قال حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثني يزيد بن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده قال: أخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه لعن بعض رقيقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، اللعانين والصديقين؟ كلا ورب الكعبة. قالها مرتين أو ثلاثا، فأعتق أبو بكر يومئذ بعض رقيقه، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا أعود. قوله رحمه الله: من لعن عبده فأعتقه، أي لعنه بسبب غضب منه أو سوء فعال عبده أو تعديه أو نحو ذلك، فأعتقه أي ندما على ذلك وتكفيرا. فعقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة ليبين ذلك. قول عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر لعن بعض رقيقه، لعل هذا اللعن الذي صدر من أبي بكر رضي الله عنه لهذه المرة الواحدة كان في أمر أغضبه رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، اللعانين والصديقين، لفظه في نوادر الأصول لعانين وصديقين، وعند ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت لفظه: يا أبا بكر، ليس الصديقون لعانين، والمعنى لا يجتمع هذا وهذا، لعان وصديق. وقد مر الحديث أن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا. ولهذا قال هنا عليه الصلاة والسلام: كلا ورب الكعبة، أي لا يجتمع هذا وهذا. وأبو بكر رضي الله عنه صديق الأمة لم يكن لعانا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك تحذيرا له. فهذه المرة الواحدة التي صدرت من أبي بكر رضي الله عنه لا تخل بالأصل الذي هو عليه، فرضي الله عنه لم يكن لعانا ولم يكن فاحشا ولا متفحشا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له ذلك ليحذر، لا ليخبر أنه وقع في هذا الوصف، فليس هذا خلق صديق هذه الأمة رضي الله عنه، بل هي مرة واحدة صدرت منه. ومر قريبا قصة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما قال ابنه سالم: ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط، ليس إنسانا، أي إلا مرة واحدة، وهو دون أبي بكر رضي الله عنه. فأبو بكر رضي الله عنه لا يعرف عنه ذلك، لكن بدرت منه هذه المرة الواحدة لأمر أغضبه. وقوله صلى الله عليه وسلم: كلا ورب الكعبة، هو نظير قوله صلى الله عليه وسلم المتقدم: لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا، لأن الصديقية وهي مرتبة علية من الدين، واللعن صفتان لا تجتمعان، فمن كان لعانا لا ينبغي أن يكون صديقا. وأبو بكر الصديق هو صديق الأمة وخير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو خير أمم جميع الأنبياء، إذ ليس في أمم جميع الأنبياء من هو أفضل من أبي بكر رضي الله عنه، هو أفضل الناس بعد الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. ففيه دلالة على أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما هما أفضل الناس بعد الأنبياء، وليس في أمم الأنبياء من هو أفضل منهما. قوله: فأعتق أبو بكر رضي الله عنه يومئذ بعض رقيقه، لعله رضي الله عنه لم يكتفي بإعتاق هذا الرجل، بل أعتقه أيضا مع غيره من رقيقه، أراد أن يكون ذلك كفارة لهذه الكلمة التي بدرت منه. ثم لم يكتفي بذلك رضي الله عنه، بل جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا أعود، مع أنه رضي الله عنه لم يبدر ذلك منه إلا مرة واحدة فقط، لكنه جاء معتذرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم معلنا عدم عوده لهذه الكلمة، فلم تسمع منه رضي الله عنه إلا تلك المرة ولموقف معين. وهذا مجال عظيم ليتعظ العبد ويجعل أمثال هؤلاء قدوة له، لأن النظر في سير هؤلاء الأخيار وأخبارهم العطرة ينقي القلوب ويجلو ما فيها من أدواء، كما قال القائل: كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. أما الذي يجعل قدوته الهمل من الناس ويجالس اللعانين والطعانين ويستمع إليهم ويركن إليهم، فإن لسانه يتلوث بما تلوثت به ألسنتهم، ويصاب بالداء الذي أصيب به. بينما إذا جعل قدوته أمثال هؤلاء صديق الأمة أبا بكر وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعليا أبا الحسنين وبقية الصحابة رضي الله عنهم، يقرأ سيرهم وأخبارهم ويتحلى بأخلاقهم وآدابهم، فإن حياته تصلح وسيرته تطيب. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما.